بسم الله الرحمن الرحيم. فماذا يا إخواننا؟ فدعوتنا عندنا أغلى من الذهب وأغلى من أرواحنا، أغلى من أرواحنا التي هي عندنا أغلى من الذهب، فلسنا مستعدين أن ندنجها ولا أن نلوثها، ولكن دعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى كتاب وسنة فيهما النجاة، وسنة فيهما النجاة، وخلاف الكتاب والسنة لا يؤدي إلى بر الأمان. الدعوة السلفية باليمن. أنا بليزير دو بريزونتي. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. شرح كتاب التوحيد. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. L'explication de كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. طه منير بن أحمد المغربي حفظه الله تعالى. Cours numéro 19. بسم الله الرحمن الرحيم. من يقرأ الباب الجديد؟ يوفون بالنذر ويخافون في النسخة، تفضل بعض النسخ يوفون بالنذر فقط. فليطعه. أن يعصي الله فلا يعصي. في الصحيحين قلت أو في الصحيح، تفضل. كان شره من نذر، فإن الله يعلم بالسهل عن عيش الهجر عنها. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر فلا يعصي. قال رحمه الله، قال: باب من الشرك النذر لغير الله. من الشرك أي المراد هنا الشرك الأكبر، أن النذر لا يكون إلا من الشرك الأكبر، كما قال بعض المحققين من أهل العلم، لأن النذر فيه تعظيم، فيه تعظيم لغير الله، والنذر الوفاء به عبادة كما سيأتي. فقوله باب من الشرك أي الأكبر النذر لغير الله، وسيأتي معنا معنى النذر. أما مناسبة الباب فواضحة، تقدمت معنا القاعدة الكلية أن إذا ثبت أن شيئا عبادة لله عز وجل فصرفه لغيره شرك. هذه قاعدة. سين عبادة فيخست عبادة أو دونست عبادة أطق الله سجد. فهذا فمن الشرك النذر لغير الله. وموضوع أن النذر سين عبادة الوفاء به أي لفت تكمبليغ سبو. أما لفت لفير سيأتي معنا. على كل حال الوفاء بالنذر سين عبادة. فالسلوي كدنست عبادة أطق الله لا فجد الشرك. السلوي كفج الشرك أكبر يكونتخديس التوحيد لأننا هنا في كتاب التوحيد. فالسلوي كفى النذر لغير الله إلى كونتخديس التوحيد إسا مشرك شركا أكبر. فهذا مناسبة الباب لكتاب التوحيد. قال الشيخ الفوزان وفقه الله قال أن المصنف أو قال مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن المصنف رحمه الله أي شيخ الإسلام بين فيه نوعا من أنواع الشرك المنافي للتوحيد. قال وهو النذر لغير الله. هذا النذر سن عبادة لدنيا أطق الله عز وجل فشرك أكبر. بقي معنى أو تعريف النذر. النذر في اللغة الإيجاب. النذر في اللغة الإيجاب. الإيجاب أي لفت دغوند شوز أوبليغاتوار. هذا في اللغة نذر شرعا وهذا هو الأهم. إيجاب شيء على النفس لم يكن واجبا عليه شرعا تعظيما للمنذور له. نعيد التعريف. إيجاب شيء على النفس لم يكن واجبا عليه شرعا تعظيما للمنذور له. هذا هو النذر. إيجاب شيء على النفس أي إسغو أوبليغاتوار أون شوز لم يكن واجبا عليه شرعا سيت با أوبليغاتوار بور لي. مثلا شخص يقول نذرت لله أن أصوم يوم الخميس. يوم الخميس أصلا سي با واجب الصيام فيه سنة مستحبة. الآن هو إلى فان نذر لله علي أن أصوم يوم الخميس. الآن ستفني أوبليغاتوار عليه. إلى أوبليجي دو صوم يوم الخميس. إلى الصوم كي وفرس العبادة. قال إيجاب شيء على النفس لم يكن واجبا عليه شرعا. أي تتمبوز أون شوز كي با أوبليغاتوار. لكن أنت تتمبوز. إل دوفيان أوبليغاتوار بور تو. سي سكي يترادوز باغ أن فو هم. تradus par un vœu. تعظيما للمنذور له. C'est pour ça qu'on a dit النذر النذر لغير الله الشرك الأكبر لأنه فيه تعظيم. Il a pas fait ce vœu à cette chose إلا تعظيما لها. أما une chose qui عظم pas qui a pas de valeur عنده il lui fera pas de نذر. Il lui fera pas de. فتجد بعض المشركين مثلا ينذرون للقبور. Si mon fils il est guéri, ils disent هكذا مثلا. Si mon fils il est guéri, j'égorge une bête pour ce temps. هذا نذر. نذر شركي. شرك أكبر. لأنه ce qu'il a poussé à faire ce نذر, c'est تعظيم القبر. Et نذر c'est une عبادة. Et égorger c'est une عبادة. فهذا مشرك. مشرك شركا أكبر. هذا تعريف النذر. إيجاب شيء على النفس لم يكن واجبا عليه شرعا تعظيما للمنذور له. انظر الملخص للعلامة الفوزان حفظه الله. بقي حكم النذر. أما التعريف واضح. سامبوزي اون شوز أو سوغوند أوبليغاتوار اون شوز qui n'est pas obligatoire, shar'an, aïe dans le Coran et la Sunna, n'est pas obligatoire, mais la personne, elle se l'impose. Ta'ziman lil manzour là. Ta'ziman. Aïe, i'addam houa. I'addam, il donne la valeur, il glorifie hada shay. Qui lui fait ce vœu. Hada, c'est le nadr, fi shar'a. Wa hada la yakun illa lillah. Amma hukmu, si vous avez compris le ta'rif, il a un hukm l'an. Si c'est le ghayr illa, كتبوا. سيسي لغير الله شرك في النذر لغير الله سجد الشرك أكبر تقدم. شيس لله الابتداء به مكروه أو محرم، خلاف بين أهل العلم الابتداء به، أما الوفاء به فهي أو الوفاء به واجب. سيسان نذر الطاعة، سيسان نذر طاعة، أما نذر المعصية سيأتي معنا في آخر الكتاب. الآن فقم خذ هذه المسألة، انظر مثال، شخص يقول للقبر الفلاني، للقبر الفلاني علي نذر، مثلا أصوم أو أصلي أو أعتكف في مسجد كذا إذا حصل كذا وكذا، هذا النذر الشركي وصاحبه سنكافر بالله عز وجل لأنه عبد غير الله، عبد غير الله، هذه لواضحة حسد صورة يدل لدغة شهد النذر أدخل الله. الآن شخص يقول لله، لله علي أن أصوم شهرا، هذا لفت كفاسفو لفت كفاس النذر غير مشروع، إما مكروه إما محرم، خلاف بين أهل العلم، خلاف بين أهل العلم، والقول بالتحريم إلى قريب، والقول بالتحريم إلى قريب كما قال الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله. سيأتي معنا نقرأ عليكم قول الإمام ابن عثيمين. أما الوفاء به سيلا دي on a dit nous le fait de commencer de le dire لا يجوز، إما مكروه لا ينبغي، أو يقول أنه حرام سيقول لعله أقرب. سيأتي معنا بخوة هذا. الآن أنت النذر تلديفيز ان دو لفت دل برونسي الابتداء يزابل لفت دل دير ثم اسكو تدي سيبانبليكي عمل. مثلا يدي لله علي اشفي ان فو دو جوني ان موا، لفت دل دير لا ينبغي لا يجوز، إما سمكروه إما سحرام. لماذا؟ لأنه يسابوز une chose كالله يلوها رانجو obligatoire لا ينبغي. قال عليه الصلاة والسلام إن النذر لا يأتي بخير إنما يستخرج به من البخيل، لا يأتي بخير لأن celui qui fait un vœu il s'impose une chose ثم il est forcé de la faire. مثلا il avait pas envie de faire une sadaqa ثم il fait un vœu خلاص il est obligé ولو son cœur il veut pas il est obligé لأن il a fait. فمن هذا الباب سمكروه أو سحرام، خاصة النذر المعلق كما سيأتي معنا. الآن le vœu qu'il a fait de jeûner un mois le mois الآن il est obligatoire alors que مثلا جني شهر صبر أو شعبان أو شوال أو ذو القعدة أي غير رمضان سبا واجب، سبا واجب. الآن إلى فان فيه يدوى جني، يدوى جني سواجب عليه السو جن كيف فرصن عبادة لله. فمفهوم لا ديفيرونس انتر الابتداء والوفاء، الابتداء سي الفات دو فير لو فو سا سي حرام أو مكروه قولان لأهل العلم، والوفاء سي سي طاعة تي اوبليجي سي سي معصية لا. واحد دي لله علي أن أسرق مال فلان شفا فو دو فولي لارجون دو فلان لله لا يجوز، لا سي معصية لا يجوز. يجي موا شي في الفو يفوك جو فاس لا شي في التوبة، في التوبة الكفارة والمسألة خلافية سيأتي معنا هذا. المهم نحن الآن on veut que vous compreniez le حكم، الحكم qui c'est qui récapitule le حكم، هل فهمتم أم لا؟ مختصرا نور أحسن. إذا كان نذر لغير الله الشرك ساس واضح، إذا كان لله ما معنى الابتداء به؟ نعم الفت دو الفير دو با دو الفير الفت دو الدير عيش فان فو دير كذا الفت دو الدير. لماذا تو فان فو؟ لماذا تو تنفي تجوني مثلا جودي جون با بزون تنبوزي لأن تو بو تومبي مالاد تو بو فيبلير تو بو كذا ثم خلاص تا اون اوبليغاسيون سور لو دو تي اوبليجي دو فير. أما سون نذر تو جوني جودي جون جون لله سو تنبوزي اون شوز. تفضل بعد كانت العمل يدفين واجب، العمل يدفين واجب. قال الإمام ابن عثيمين عليه رحمة الله، قال: واعلم أن النذر لا يأتي بخير ولو كان نذر الطاعة. هذا مبني على قول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: إن النذر لا يأتي بخير، لا يأتي بخير، إنما يستخرج به من البخيل. صحيح. طب بزود هذا، بعض الناس يسامبوز مثلا يبقى فير اون شوز خلاص، سي جو باس دو شوز فلله عليا جون جو كذا، ثم يسامبوز ثم يفيد معاصي يغسبك في سون نذر الى اخره. فلا ينبغي هذا، تفي عافيه غسب في عافيه، سي با اوبليغاتوار صوم مثلا لو جودي لاندي بور توا نو سيرو با اوبليغاتوار ديجا دو فير من باب الاستحباب سي با فاسيل انت تو بيان تو سيرو اوبليغاتوار لا غسب في عافيه تو با قدر الله. أما تتنبوز une chose et أنت تفي سلامة فسي با لا سوليسيون. النبي صلى الله عليه وسلم يدعنا un exemple: إنما يستخرج به من البخيل. Une personne qui veut faire sadaqa, il a pas besoin de faire un nadr. Ou il a pas besoin d'attendre que son fils il est malade ou كذا. Ça c'est un nadr معلق كما سيأتي معنا. Celui-là il est أشد. Celui-là il est أشد. لماذا تتنبوز هذا؟ لماذا تتنبوز؟ Ça veut dire que si ton fils il guérit pas, tu fais pas de sadaqa. قال: وإنما يستخرج به من البخيل. هذا قول شيخ العثيمين. قال: ولهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء اختلفوا اسكو سان نهي تحريم او نهي يعني من باب التنزيه الكراهه، الكراهه المعروفه اي سبا حرام، لكن لو ميو سبا دو فير. هذا خلاف. قال: واليه يميل، او قبل هذا قال: وبعض العلماء يحرمه. قال: واليه يميل شيخ الاسلام ابن تيميه عليه رحمه الله للنهي عنه. نعم، شيخ الاسلام يميل ويرى ان القول بالتحريم لاقرب، كذلك الامام الصنعاني في السبل، في سبل السلام، وكذلك شيخ ابن عثيمين في القول المفيد لا با ترانشي اسكو سي حرام او مكروه، لكن سياتي كلامه انه سنقول وجيه، سنقول لقريب. فلا ينكر على من حرم النذر اي الابتداء به، لا ينكر عليه، له سلف في المساله، ولا ينكر على من يقول انه مكروه. المهم ان الانسان يبتعد عن هذا، يا با فائده بل يا ضرر. بعض الناس ils ont coulé dans des dettes. مثلا il emprunte عند فلان، il emprunte عند فلان، il emprunte عند فلان، après il sait plus comment faire, il se noie dans les dettes, il doit à فلان، il doit à فلان. بعض الناس ils sont noyés dans les nadr. Il a fait un nadr de jeûner un mois, il a fait un nadr de faire un i'tikaf un mois, il a fait un nadr de faire une sadaqa, il peut plus s'en sortir. Nadr, nadr, nadr, il a plus la force de faire. ثم il vieillit ولا يتم مالاد الى اخره، il meurt à la hada al-hal. الان il tombe dans le haram. Il y en a plein de choses qu'il a, c'était obligatoire pour lui, il les a pas fait. Il aurait pas fait un nadr, il serait fait afia. الاعتكاف سبب اوبليغاتوار، الصيام غير رمضان سبب اوبليغاتوار، الصدقه غير الزكاه سبب اوبليغاتوار، هو يسيتو امبوزي هذا. فالانسان اللي في السلامه يغسل في السلامه، يجتهد، يجتهد سون فيغ دو نادر. قال: ولانه، او قال: ولانك تلزم نفسك بامر انت في عافيه منه. نعم، تي تامبوز اون شوز ك الله تا با امبوزي، الله لا با روندي اوبليغاتوار مثلا الصيام الاثنين والخميس. لأنه سي با فاسيل، سي با تو مون كي بو، فأنت لو سيرو با اوبليغاتوار، تو بو فير دي تو بو با اترك، سي تو بو با تو بو با، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما هاد بيرسون سامبوز، لا أنا بوندون أن موا شفي الخميس والاثنين إي في النذر، يدير لله عليا شفي كذا، خلاص أنت اوبليغاتوار، طفى النذر. قال: وكم من إنسان نذر وأخيرا ندم. نعم، كل إنسان في النذر خاصة يا دي نذر يسون با فاسيل يسون غرو. بعض الناس يفعل نذر جون سي موا، أعوذ بالله، ما ما من كي سي كي تاديك تالي غيوسيغ سي موا سي كبير جدا. بعض الناس يفد النذر جدوا لا بيش كهناك، بعض الناس يفعل النذر شوف على الاعتكام، الاعتكاف بوندون دو سمان وجد الحرام، ثم إلا با لارجون إلا غيف با فير الحج شون فيزا إلا أنولي، هذه الأمور كومون يفعل. الآن سي واجب كو تشوفاي تفاس الاعتكاف. Et celui qui veut voir al-waqi' fi an-nadr, يعني مشقة كيا إلي فتاوى أهل العلم في باب الندب إيه سيتعجب شبهوا مجموع فتاوى شغل الإسلام أو مجموع فتاوى شغل العثيمين أو شغل نباز أو اللجنة الدائمة إيه تغيب باب النذر إيه تبابوه دائما دا كيسيو جفا النذر إن سمان شبه بلو كمان شفه جفا النذر كذا جي أوبليي كمان شفه جفا النذر دون إن صدقة جي بلو دارجون كمان شفه مشقة. Tout ça, c'est à cause d'eux, ils se sont imposés une chose. Amma, ils ne sont rien imposés. Tu voulais faire sadaqa, tu n'as plus d'argent, t'as pas. Amma, l'un, tu t'es imposé, tu es obligé l'un. Aou siyam, ou min hadil omou. Celui qui regarde fatawa, il n'y a pas de bâle, il n'y a pas des plaintes. Comment je fais? Aslan, tu ne fais pas de nek, et t'as stari. نعم وقال القول بالتحريم وجيه قال والقول بالتحريم قول وجيه أي سنقول قريب سنقول إلى أدلة قوية إلى قريب جدا القول بالتحريم خاصة النذر المعلق سيأتي معنا سيكون النذر المعلق إشكال يعني إشكال الآن كيف النذر سين عبادة Et on a répondu à ce fiscal. Lakin Bab al-Iada. Annahu kayf an-nadr sin ibada yufuna bin nadr. Yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. Allah azza wa jalla madaha haula. فكيف نحن ندرس حرام وليس مكروه فإشكال هذا تدين شوز حرام مكروه ثم لي في القرآن سن عبادة فما الجواب أحسنت أن الفرق بين الوفاء والابتداء قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله فإن قيل كيف تحرمونه أو الكراهة كذلك ما أثنى الله على من وفى به قال الجواب أننا لا نقول إن الوفاء هو المحرم حتى يقال إننا هدمنا نص أو هدمنا نعم النص أي قول الله عز وجل يوفون بالنذر قال وإنما نقول المحرم والمكروه كراهة شديدة هو عقد النذر أي لفد الفاق أو لبخلصي الابتداء به قال وفرق بين عقده ووفائه نعم ينفرق أما الوفاء به مثلا الصيام فهذا صيام العبادة هذا الجواب مسألة أخرى في أقسام النذر النذر ينقسم إلى قسمين النذر ينقسم إلى قسمين النذر المطلق والنذر المعلق أو المقيد نذر المطلق هو أن يلزم العبد نفسه بعبادة لله عز وجل بلا قيد يسامبوز إن عبادة صمت دو كونديسيون مثلا يقول لله علي أن أصوم يوم الاثنين الآن يسامبوز إن عبادة qu'Allah ne lui a pas rendu obligatoire, c'est un nadr, comme on a vu dans le ta'rif, sans condition. Il ne met pas de condition. Je vais jeûner lundi pour Allah Azza wa Jalla. Et il fait un nadr. Hada c'est makruh, ou muharram. Lakin, kathir min al-ulama, ils sont ala al-karaha. Al-thani, nadr mu'allak, wa huwa ilzam al-abd, ou yalzim al-abd nafsahu bita'atin lillahi Azza wa Jalla, بمقابل شيء أي إفاء النذر أي من كونديسيون هو وهذا القول بالتحريم إلى قريب جدا لأن هذا إلى أشد لأنكم مبغي سوء الظن بالله مثلا يقول لله علي أن أصوم يوم الاثنين أي سي الله يغيري مون فيس شفي جو جون لاند هذا علق العبادة عبادة الصيام بالشفاء إلى من كونديسيون سي كوم سي ميت كونديسيون الله هذا القول بالتحريم إلى قريب جدا لماذا لأن في سوء ظن بالله أي سي الله يغيري شتادور سي يغيري با شتفي با ست عبادة هذا لا ينبغي لا ينبغي. لماذا تمين كونديسيون؟ الله لأرحم منك في الدعاء. صمد كونديسيون في الدعاء. قال ربكم ادعوني استجب لكم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. الآية. فلا بزوان مد دي كونديسيون هكذا. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ويدل على قوة القول بالتحريم. أي النذر المعلق أي لفد مد كونديسيون. الشيخ ابن عثيمين دي القول بالتحريم لقوي. لماذا؟ قال لأن الناذر كأنه غير واثق بالله عز وجل. نعم سيكون سي لا با كونفيونس ان الله عز وجل. اي pour qu'Allah il fasse ce que je veux, il faut que je fasse quelque chose pour Allah. اي الصيام هذا سوء الظن. الله il est capable de tout. Ton siyam ou pas ton siyam, Allah عز وجل demande lui, il est capable de tout. والعزم في المسألة سي مطلوب. قال فكأنه يعتقد أن الله لا يعطيها الشفاء إلا إذا أعطاه مقابل أو مقابلة. إذا أعطاه مقابله كذا. نعم. هذا سوء الظن. هذا في المخلوق. في المخلوق أحيانا تم في كذا تدن كذا. تم غيبار كذا تدن كذا. أما الله سبحانه وتعالى رب العالمين. إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. قال وفي هذا سوء ظن بالله عز وجل والقول بالتحريم قول وجيه خاصة في النذر المعلق. انظر هذه المسألة في كتاب التمهيد للشيخ صالح هذا الشيخ حفظه الله. فالآن هناك 4 مسائل أو 3. هنا التعريف, هنا الحكم, هنا أقسام النذر. Si tu as compris ces trois choses, fais le bab, ça va être أسهل ما يكون. Qui c'est qui nous répète le tarif? Il dit ce qu'il a écrit. في اللغة الإيجاب. شرعا إيجاب شيء على النفس لم يكن واجب عليه شرعا تعظيما لمن ضره. أحسن. إيجاب شيء على النفس لم يكن واجبا عليه شرعا تعظيما لمن ضره. أي سامبوز إن شوز كي تبقى أوبليغاتوار إسلام بوزو. الحكم عبد الملك. نعم ابتداؤه مكروه ومحرم خلاف بين أهل العلم. ينادي القول بالتحريم لقريب جدا خاصة في النذر المعلق. الوفاء به لواجب طب سينطاع. أما المعصية سيأتي معنا أنه لا وفاء فيها. النذر الشركي معروف, النذر لغير الله سجد الشرك. هذا ثم أقسام النذر. ثم أقسام النذر كي سيكي لي ريبيت لي دو قيس هشام. نذر معلق. ما معنى نذر معلق؟ ها صدقني دنا مثال. أحسن. Si mon fils, maintenant son fils est malade, si Allah le guérit, je fais كذا. هذا نذر معلق. Il fait un نذر من condition. هذا on a dit, هذا القول بالحرام إلى قريب. Le deuxième نذر, مطلق. ما معنى مطلق؟ Il fait un نذر sans mettre de شرط. مثل لله علي نذر كذا صمد دشرت. قال رحمه الله قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. استدل بالآية رحمه الله pour montrer أن الوفاء بالنذر يوفون. انتبه لقول الله عز وجل يوفون. ça montre أن الله سبحانه وتعالى مدح أصحاب الوفاء. Il a pas, ça parle pas de ashab al-nadr mutlaqan, la. لأن le fait de le faire c'est makruh ou haram. لكن le fait si tu l'as fait tu l'appliques, فهذا تأبليك العبادة. فقولوا يوفون بالنذر ça te montre أن الوفاء بالنذر c'est une عبادة. Et la dunya autre qu'Allah c'est du shirk. هذا مناسبة الآية للباب. قال الشيخ صالح للشيخ حفظه الله مناسبة الآية للباب أن الله جل وعلا مدح الموفين بالنذر، نعم يوفون، قال ومدحه للموفين بالنذر يقتضي أن الوفاء بالنذر محبوب له جل وعلا وأنه مشروع، أي الوفاء الموفون بالنذر يحبهم الله. قال وما كان كذلك فهو من أنواع العبادات. لماذا؟ لأن الله يحبها. فماذا؟ والعبادة سكوى؟ نعم اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. فإذا أحب الله شيء سن عبادة، فالله يحب الوفاء بالنذر فسن عبادة. قال وصرفه لغير الله جل وعلا شركا أكبر، سن عبادة لدنا أتقى الله سن شرك، فلا يجوز. فالنذر لقبر لا يجوز، لدنا النذر لولي فلان هذا لا يجوز، النذر سن الله وحده. قال وقوله رحمه الله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، نفس الآية نفس ما تقدم، أي أن الله عز وجل قرن بين النذر والنفقة، والنذر هنا مفسر بما قبله أي الوفاء به. قال الشيخ الفوزان في إعانة المستفيد قال وجه الاستدلال من الآية الكريمة من وجهين، أي دو شوز دوست آية، لا بوميير شوز، الوجه الأول أن الله قرن النذر بالنفقة، والنفقة في سبيل الله الطاعة، فدل أن النذر طاعة، النفقة سلفت دوني تنفق على أهلك تنفق على أولادك في سبيل الله فسصن طاعة. والله عز وجل إلى ستة جست أبقى النذر ستمتك النذر سصن طاعة إلى دنيا أتك الله سيد الشرك. الوجه الثاني قوله فإن الله يعلمه، أي لفظ الآية فإن الله يعلمه، قال وهذا من باب الحث على النفقة وعلى الوفاء بالنذر، أي سلوي كدن النفقة أي صدقة أو النذر الله يعلمه، أي ستبص ستفى النذر تغمبلي جوا فير كده تبليك شكو تسكو لفوك تفيها لأن الله يعلمه. فسمونت كو الوفاء بالنذر سن طاعة، إدونست الطاعة أتك الله سن شرك. قال وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. مناسبة الحديث واضح أن النذر سن طاعة أي الوفاء به، من نذر أن يطيع الله فليطيعه avec ce شرط que ça soit une طاعة. أما إن personne يفعل النذر دون معصية فلا يجوز، لا يجوز الابتداء به ولا يجوز الوفاء به، هذا في التوبة. قال الشيخ الفوزان في الملخص أي مناسبة الحديث الباب أنه دل أي الحديث على أن النذر يكون طاعة ويكون معصية. الطاعة كي يقول لله علي أنا أعتكف شهرا، الاعتكاف سن طاعة. المعصية كأن يقول لله علي أن أشرب خمرة، الشرب الخمر سن معصية لا يجوز له، كيف سن نذر باس حرام. قال فدل على أنه عبادة، فمن نذر لغير الله فقد أشرك به في عبادته. سموت خلنا الوفاء بالنذر سن عبادة، سلبي كدن سن شوذا أوتك الله مشرك شركا أكبر. تستفيد من هذا الحديث أن النذر لأقسام، نذر الطاعة نذر معصية، كذلك نذر المكروه شوف النذر جنشوز مكروهة، أو نذر مباح شوف النذر جنشوز مباحة. واعلم أنه يدي أحكام سواء طاعة أو معصية أو مكروه إلى آخره. نحن بابادتاي هذا في كتب الفقه، نحن سكي نزاتغس في كتاب التوحيد سك سبوغ النذر سن عبادة الدنيا أدخك الله سجو شرك. هذا ستكوخي هذا بك لأدلة، فالحمد لله احمد الله. أما لتفاصيل النذر سن مسألة فقهية، مثل الذبح، الذبح مسائل في الذبح العقيقة كذا كومونتي غورج، هذا سفي ساس كتب الفقه. أما كتب التوحيد يتموت خلناس تشوص العبادة يتفضل والله دوني أعطك الله. أما سلو كفاء النذر معصية لا يجوز الوفاء به، il le fait pas أبدا. C'est pas الشيطان il lui rentre من هذا الباب il lui dit نعم c'est حرام لكن تفان فو t'es obligé. الله يقول يوفون بالنذر، لا لا سوء المعصية لا يجوز. في هذا الحال تتوب إلى الله تكفر كفارة يمين، تكفر كفارة يمين. هذا خلاف بعض العلماء يجيز يفت كفارة، والأمر يعني يأتي معكم إن شاء الله في كتب الفقه. خلاصة الباب، قال الشيخ الفوزان وعلى كل حال تبين لنا من خلال هذه الآية الكريمة وهذا الحديث أن النذر عبادة، وإذا كان عبادة فصرفها لغير الله الشرك. سلسل التلخيص هذا. قال ثم الآن يفعل النصيحة، قال فما يفعله عباد القبور والمتصوفة والمخرفون، أصحاب الخرافات المتصوفة الصوفية عباد القبور، قال من هذه النذور التي تقدم للقبور تقدم للجن والشياطين أو حتى للأولياء والصالحين أنها عبادة لغير الله عز وجل. كيف هؤلاء سجد الشرك واضح. كيف غدد القبور تتعجب تتعجب تغانت يا دلافيوند هنا يا دزابي هنا يا كذا تصصين النذور واحد اللي بنيج وفر النذر دوني كذا لوت كذا لوت كذا تصا بوان مو ثم النص سيبين خطو يا بلوغيا هكذا. Un Almeyit, qu'est-ce qu'il va faire? Un loss, un voleur, il vient le soir, il prend tout. Il prend tout. Al-Juhal, il a taqidu que le Meyit, il a pris. Tout ça, c'est mina de volal. Ahyanan, vers un camp, tu trouves une file de vaches ou de moutons, hakada. Une file. 50, 30, 20. Les gros qubur, qui a. Ya'boudouna min dounillah. يعني كقبر البدوي وتجاني إلى آخره. تشوف ده دفيل. كيس كيس باس يا جماعة. توس لا يزوفها النذر. يبل توس يقرجين في القبر. توس هذا الشرك واضح أكبر. شرك واضح. هسه منتشر للأسف. للأسف. فالدعي إلى الله عز وجل. يكمنس بهذا. يكمنس بهذا. يموت مسلمين هذا. لأن استشهد في سقطه من الإسلام. قال ويجب عليه أن يتوب. وأن يدخل في الإسلام من جديد. أي سلبك في هذا اللي أوجد في التوبة de renouveler son islam. C'est plus un musulman. Il est obligé de re-rentrer vers l'islam et l'akhir. Et l'akhir. Allah Azza wa Jal, man tab, yatoub Allah alayhi. Wala wa mushrik. Wala wa mushrik. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فالنصيحة لهؤلاء سكي فاستوبة يفون توبة توكي صفيبا الله إلى كسب ولو إلى فان نذر ولو إلى دغي أطخك الله ولو ما فعل توكي صفيبا الله إلى كسب. لكن المصيبة الكبرى المصيبة الكبرى إن مات على ذلك، إن مات على ذلك يدخل في قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به. خلاص يتوب الله لا يغفر. أيتم في قول الله عز وجل ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. فالإنسان يغفلشي avant que ça soit trop tard. المسلم يغفلشي avant que ça soit trop tard. ونسأل الله عز وجل يهدي هؤلاء يهدي هؤلاء المخرفين. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك. مع تحية دماج افاق.com. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.